بس استنوا بلاش بروفة دلوقتي. وجه جديد طربوش قديم بالساكسونيا. ايه ده؟ سلام عليكم. اهلا وسهلا. محسوبك المعلم شاكا. يا مرحب. انا جايب لكم بقى معايا حتة وجه، انما ايه؟ بورقه. اه انت بتاع الربابيك يا؟ ايوه. وهو فين الوجه الجديد؟ موجود بره عندهولك. ايوه يا وجه، خش يا وجه. يا ساتر، هو ده الوجه؟ اه. ايه رايكم بقى؟ والله يا اخي انا افتكرته القفا. حلوه النكته دي، وده بقى يطلع مين دي؟ ما هو ده بقى الاستاذ ابو جريده اللي هيشهرك. هيشهرني؟ اه. يعني خليني كده زي شهر المرور. اكتر اكتر بكتير قوي، ده اللي بيطلع الفنانين في الحفلات وفي السيمة. هو انت؟ اه. طب خد. اي ايه ده؟ معلش معلش، اصله لسه بعبله. ايوه فعلا بعبلي، يعني اوريجينال يا هيلف. يا اخي نفهم. ده بصبعه اليمين يرفع الفنان. اه. وبصبعه الشمال يعمل اه يسلك سنانه. وانت بقى جايبني هنا عشان انهي صبع فيهم؟ الله يا جدع، بلاش التقل ده، ما تفضحناش. ده الاستاذ بيكتشف النجوم. عارف يعني ايه اللي بيكتشف النجوم؟ طبعا عارف. ايه؟ مرصد حلوان. يا غبي. نعم. حد بينده؟ يا ناس، في حد في الدنيا ما يعرفش مكتشف النجوم بتاع السيمة؟ طب صبرك عليا بس. عارف ده اكتشف مين؟ مين؟ فاتن حباجة. حباجة ايه يا هيلف؟ ده اللي اكتشف فريد. فريد الأطرش؟ أطرش مين يا جدع؟ أمال فريد شوكت؟ هيقول لي شوكت برضه. ده ده أمال اكتشف فريد مين بس؟ فريد عويضة. وفريد عويضة ديه اشتغل في السيمة برضه؟ مال ممثل؟ لا، بيبيع لب في الاستراحة. يا سلام يا سلام، هو اللي اكتشفه؟ آه، ده طول ما هو ماشي في السكة كده يكتشف نجوم، يكتشف نجوم. قول له. مال يا سلام. مال. طب ده مرة وهو ماشي في الشارع تفتكر اكتشف ايه؟ آه، اكتشف انه خرج من غير بنطلون. وشغله في السيمة برضك. هو مين؟ البنطلون. بكيا. يا ساتر، ده غبي قوي، جبته منين ده؟ وشرفك غرمان في طبق وكوبايه بالساكسونيا. طب وده؟ ده يعرف يعمل حاجة ده؟ امال يا أستاذ، ده يغني ويمثل ويرقص ويطبخ ويكنس ويحمل عيال. تعرف تمثل يا جدع انت؟ لا. امال جاي تعمل ايه؟ احمل عيال. يعني ما بتعرفش تمثل؟ ما قلنا لا. الله، ده بيقول لا. قال انت بتقول لا؟ اه. اهو قال لك اه. مبسوط؟ اهو قال اه. ايه هو؟ قال اه اهو. طب استنى بس. قال اه. استنى. الحمد لله. قال اه. اسمع يا جدع انت. نعم. وريني مواهبك. نعم. بيقول لك وري له مواهبك. حاضر حاضر. يعني اه. هر اسوح، حد في الدنيا ما يعرفش مواهبه تبقى ايه؟ ايوه عارف، بس تبقى اه يا معلم. تبقى البطاقة الشخصية يا جاهل. على كل حال امتحنه. ايوه. تعرف تمثل درام؟ درام؟ درام يعني اه يا معلم؟ درام العباسية ودرام شبرا والدرولي كل دول. يا اخي لا، تعرف تمثل يعني تمثيل محسن، يعني تقدر تخلي الناس تعيط. الا كده امالي. طب داني مرة في التريترو خليت لك الناس بقى دموعها تصح زي من العياط. ليه؟ عملت لهم ايه؟ هاملت؟ هاملت مين يا عم؟ امال عملت لهم روميو وجولييت؟ جولييت مين يا عم؟ امال خليت الناس دموعها تصح من العياط ازاي؟ علقت لك محافظهم كلها. يا سلام. شفت؟ لا ممثل. شفت؟ مش بقول لك كله منافع، كله منافع. يلا يا حاج، يا حاج مثل له حته كده بقى تكون من الفخده. امثل له حته من الفخده؟ اه. يبقى روكه بندرول. اي حاجه اقول لك. وري له عجين الفلاحه. يلا يلا. ايه هو؟ ايه عجين الفلاحه؟ اه. عجين الفلاحه ده ايه؟ يبقى ناقصكم معزه وتسرحوا على القهاوي. اما لا، ده يمثل حلو قوي. يلا مثل يا فهل يا ابو التمثيل انت، بلاش التقل ده. فهل مثل عشان تشهر. ايوه فاهم. امثل ازاي يعني بس يا معلم؟ يا اخي اي حاجه. تخيل نفسك دلوقتي مثلا قاعد مع حبيبتك. أنهي فيهم؟ ست الدار ولا بخطرها ولا خضرة ولا دهب؟ يا دونجوان أي واحدة بس. تخيل تخيل. حاضر. أتخيل نفسي يعني إزاي؟ يا ساتر بيغيظ. صبرك عليه بس يا أستاذ، ده بيتقل بيتقل. افهم يا أخي، أنت ما عمركش حبيت. حبيت طبعا. حبيت إيه؟ حبيت ألبس بدلة انحشرت فيها. يا مطش يا أخي، أنا قصدي يعني ما حبيتش واحدة. أيوة بخاطرها. عظيم بخاطرها. كنت بتقابلها فين؟ على باب السيدة يا حمد. يا جدع، ما انت ما تضيعش وقت، ما تضيعش وقت بقى، ما تضيعش كمان مننا الصفقه لحسن اصفائك. انا معورك والله. ايوه فاهم، بس بالراحه عليا يا معلم. طب افهم بقى، ده انت هتجنني باي. انا عايزك تتخيل نفسك وانت قاعد مع حبيبتك بخاطرها دي قاعده شاعريه. فهمت يما الترعه. ايوه، وهي لابسه الملايه. لا وانت الصارق. وهي لابسه الملس الجابونيز. حلو، جابونيز جابونيز، تمام. يلا بقى اشتغل اشتغل. يعني اتخيل نفسي زي ما بقول كده قاعد انا وهي قاعده رومانطيقيه. ايوه رومانطيقيه، ادبيه اجتماعيه اخلاقيه ذات ثلاث فصول. يلا مش مانع. انا دلوقتي مثلا قاعد مع البنت بخطرها، بنت عمك شيخ عبد الصمد، قاعده رومانطيقيه تحت ظلال الزيزفون. حلو حلو. الزيزفون ده يا سبارتاكوس يا سبارتاكوس. حلاوتك شايف يا استاذ؟ والله صوره مش بطاله. يا امال زي زيزفون زيزفون كله. افرد فيه لتمطع. ايه ده؟ بتمطع. بتمطع شايف؟ بتمطع طبيعي طبيعي، مفيش افتعال. انت لازم مثلت قبل كده. ايوه فعلا مثلت المديريه بتاعتنا في المعرض الزراعي. شايف التمثيل اللي بطينه؟ ده هايل هايل طبعا. طب كمل يا عم كمل. ايوه وقاعدين بقى قاعده شاعريه عنيفه رهيبه فظيعه كده، وحوالينا اصوات جميله جايه من بعيد زي اصوات ال قول معايا الملايكه. لا لا لا ال البلابل. لا لا لا لا امال اصوات ايه؟ البهايم. يا سلام، طبيعي بهايم طبيعي، تمام. ايه الروعه دي بعبله. كمل كمل كمل. ومن بعيد يهف علينا النسيم كده محملا برائحة الـ الفل. فل. الياسمين. أيه. لا برضك برائحة الـ السباخ. سباخ اخس الله يكسفكم. هو السباخ له ريحة شعرية. لا امال رائحة ايه؟ رائحة زهر الجعضير. شايف الجو اتحسن قوي. يا سلام حلاوتك فيه. اتمطع اتمطع. لا ما انا اتمطعت قبل كده. طب اسخن اسخن. ايوه مفيش معنى اسخن. اسخن اهو. سخن قوي يا ممثل. وهنا تهب الرياح. الله بعبله. وتهطل الامطار. حلوة تهطل دي. شايف يا مهيطل. رخ رخ رخ على طول رخ. ويزرع القصب. هاتلي كمينة قصب. ايه رايك بقى استاذ في التحفه دي؟ والله مش بطاله اهو ينفع، بس عاوزين ننقيله بقى اسم فن كده يكون مشهور. ايه وهو اسم فهلاو وحش يا عم؟ ده كله نغم كله موسيقى. فهلاو ايه يا اخي؟ فهلاو ده اسم معزه اسم عجل. احنا عاوزين لك اسم مشهور. مشهور. خلاص سموني بوشكش. بوشكش ايه يا جدع انت؟ بوشكش ده بتاع كوره. احنا عاوزين اسم موسيقي. اسمه موسيقي. سموني الفرقة الماسية. فرقة ماسية ايه يا اخي انت كمان؟ لا انا عندي اقتراح. نسميه لبلبة. لا لا لا لا، اذا كان ولا بد سموني فيه لاو. ما فيش مانع زي بعض. خدوا المكتب بقى عشان نكتب معاه العقد بتاع الفيلم. فيلم؟ الفيلم ده اسمه لا فيلم كبير قوي اسمه الحمار الذي باع صاحبه. حلو. وانا هاخد دور فيه؟ دور البطل. يا سلام دور البطل حتة واحدة. دور البطل حتة واحدة. يعني انت اللي بعت صاحبك. بس لازم تفصل لي ملابس عشان تمثل بيها الدور. ايه عارفه يعني بردعه. حلو. شي شي على جوه شي. يلا يا جماعة انتوا تعالوا كملوا الغرفة بتاعتنا. يلا يا استاذ. يلا على ما يجي المخرج. قبل البروفة والله قبل البروفة. اه المدفع ضرب المدفع ضرب ولسه المدفع ضرب. يا اخي جاتك ضربة. احنا لسه الساعة 4. يلا ها بروفة. لأني على الملوخية يا ست توهية. ايه حكايتكم؟ سيبها تندمج يا استاذ. تطلع مين حضرتها؟ يا نهار مفركش. شايفين قال مش عارفني. اه يا خبر زي بعده. فيه لسه في البلد حد ما يعرفش الست نعيمة صجات؟ نعيمة صجات؟ تبقى مين بس نعيمة صجات دي؟ يا دي الدهية المسيحة. معلش والنبي يا ست سامحيه، ده جاهل الجاهل اعمى ولو كان بصير. دي الست نعيمة صجات يا الدلعادي زعيمة الهش. أيوة. وملكة رأس البش. هزت وسط منها تهز جبال وضربة صجات هتفرح العيال. طبعا أقدم واحدة في الكار وحايزة على جايزة الأوسكار. اهدى اهدى كله. سيبهم يقولولك على الألقاب بتاعتي يا أستاذ. على كل اللي احنا تشرفنا يا ست هانم. أي خدمة؟ أنا يا أخويا سمعت إنكم انتوا هتعملوا فيلم تاريخي وبتحضروا له فنانين. ايوه وانا محضره لكم بقى حته تابلوه غنائي رئيس مدندش بالترتر. عادي ورينا يا ست. يلا يا فرقه. يا فرختين في الصواني ولها فم جدع. الله يقلب دماغكم. انا صايم وتعبان ودماغي بتلف. ايه بس مالك يا عم عبده؟ لخبطتوني قلبت مخي مش عارف اخرط الكنافة ولا احشي السلطة. ايه ده انت قصدك تخرط السلطة وتحشي الكنافة؟ ايوة مش عارف اسلط الكنافة واحشي الخلطة. قصدك تحشي الكلطة وتكسر الكنافة؟ لا اكرط الخرصة واطلص النجافة. يا عم قصدك تبرط الكنفة وتشحي الطرافة؟ لا اغمس الكنبة واقلي البطاطا. يا راجل انت بتلخبط كده ليه؟ قصدك تحشر المكنة وتبطرس البلاطة؟ لا قصدي اشرب النجف واكتب الكتاب. لخبطت الراجل يا جدعان، قصده يهرب البقرة وياكل الكوباية. عجب كيبوني يخلصك كده والنبي يا عم. لا ابدا عيب يا جماعه عيب. قول لهم ما يصحش يا جماعه. والنبي انت راجل طيب. الراجل قصدي يقول انه كان عاوز يخرص البلاطه. ايوه الله يبل ريقك ويخربك الفكانه. هيفكني كوكو كوبيكو بيكي. ايه رايك في الناس دول يا استاذ؟ رايي رايي ان المدفع اتاخر قوي. المدفع ضرب. المدفع ضرب. المدفع ضرب. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، يطلع ايه الراجل الخردة ده؟ ده عم عبده صاحب البيت. وماله مكشر كده؟ اصل يا ستي ما بيحبش الفن ولا الفنانين، يكرههم زي العامة. ايوه ايوه اتاري شكله مهور اشقر تشتيك. الله يبشرك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. حضرتك اللي اسمه ايه؟ ابو جريده. ليه بقى يا الدلعادي؟ شايفاني مركبه شنب ولا حرمه مطعمه برجال؟ اوه بردون، امال فين ابو جريده؟ انا يا ست هانم، اي خدمه؟ حضرتك ابو جريده؟ ايوه. وزيها مش كويسه بخير؟ هي مين دي يا ستي؟ جريدة بنتك. جريدة بنتي؟ أيوة. مش حضرتك تبقى أبو جريدة؟ لا دي تعور. سيبها لي أنا يا أستاذ أتفاهم معاها. والله يكون أحسن. يلا بينا يا جماعة، احنا نخش جوه نكمل البروفة. يلا يلا بينا يا ستي. حضرتك عاوزة ايه بقى يا هانم؟ مش انتوا اللي بتعملوا البروجرام الحفلات والمياتم والحاجات دي؟ مياتم؟ اشتعتل اشتعتل اشتعتل اشتعتل، ما تفوليش وشنا كده يا شابة. احنا بتوع الافراح والليالي الملاح. الملاح؟ ايوه. مش عارفة الليالي الملاح؟ عارفاها طبعا. طب يعني ايه هي الليالي الملاح؟ يعني الليالي اللي بيرشوا عليها ملح. الهي ملحوكي في صفيحة سردين. وحضرتك بتشتغلي ايه؟ انا معلمة يا الدلعادي. معلمة؟ معلمة ايه وكروهات ايه؟ انا بقولك معلمة، معلمة بالكاف. انا عارفة يا مدام، بس انا بقول معلمة عشان انا بنتي زوات. انا اصلي يا اختي ما كنتش عارفة. وحضرتك معلمة في انهي مدرسة؟ في مدرسة الرأس الخاصة للبنين. انشانتي مدام. الله يانشاطك مزمزين. واسمك ايه؟ يا اخواتي هو محضر. عايزه تعرفي اسمي؟ اسمي نعيمه سجاد. ايه؟ نعيمه سجاد. سجاد بتستغربي عليه؟ بستغرب علشان يا مدام مش معقول ابدا. هو ايه بس اللي مش معقول ابدا؟ تكون حضرتك نعيمه سجاد. انت لازم حضرتك سمعتي عني قبل كده. ازاي ما سمعتش عنك يا مدام؟ ده احنا بنحط عليك الكحك وندخلك الفرن. فرن ايه يا ملدنة؟ يا ناشفة ياللي كلامك كله قرايش. النهاية خلصيني، انت عاوزة ايه؟ انا عاوزة بروجرام علشان واحد بارتي. بارتي؟ بارتي يا مدام، بارتي اللي بيبقى فيه دانس والحاجات من دي. دانس؟ ويه انت ما تعرفيش الدانس؟ لا يا حبيبتي انا ما اعرفش غير الدانس ابو جبة. ازاي يا مدام ما تعرفيش الدانس مع ان اختك مؤلفة مشهورة؟ انا اختي مؤلفة مشهورة؟ ايوه. وتبقى مين اختي دي؟ فرانسوا ساجات. لا لا لا لا، احفظي لسانك احسن لي. مش تزعلي يا مدام، انا عاوزة اعمل واحد بارتي اللي بيعملوا فيه الدانس البلدي. الدانس البلدي؟ ويه. ايوه ايوه. اسمعي يا شابة. يكونش قصدك على الرأس الشرقي؟ لا يا مدام. ولا الرأس الغربي؟ لا يا مدام. ولا الرأس القبلي؟ لا يا مدام. امال ايه دوختيني؟ انت مش تعرفي الاوركستر اللي بيعمل موسيقى بلدي؟ بلدي؟ ويه. ايوه ايوه. يكونش يا اختي حضرتك عاوزه تخت؟ تخت؟ تخت ايه يا مدام؟ انت خواجايه؟ خواجايه ليه يا حبيبتي؟ عشان بتقولي تخت. امال عاوزاني اقول ايه؟ تقولي تحت. تحت؟ طيب مستأسفه يا اختي، اجيبلك بقى تحت شرقي؟ لا يا مدام، انا عاوز الجماعه اللي بيضربوا على الطبله كده دق دق دم دق دق دم دق دق دم دق دم دق دم دق دق دم دق دق دم. ده انت تبقي عاوزه قطر سكه حديد. قطر ايه يا مدام؟ القطر، مش عارفه القطر؟ عارفاه، جوز القطر. وبعدين بقى يا اخواتي، انا باين لي حديها دماغ. تديني دماغ ليه يا مدام؟ من عندي دماغي يا وليه؟ انت قلبتي مخي. اسمعي، انتوا عاملين ايه؟ يعني عندكم ايه؟ عندنا بيت ملك واربع عربيات. يا بنت المدهوسة، انا عايزة اعرف عندكم مناسبة ايه؟ يعني عاوزين تعملوا حفلة ايه؟ جواز؟ طلاق؟ حد راجع من الحج؟ حد من عيلتكم طالع افراج؟ انا يا مدام عايز الراجل ده اللي اسمه ابو زرع. ابو ايه؟ ابو زرع. اول مرة اسمع حد اسمه ابو زرع. يا مدام، هي الارض اللي فيها الزرع الكتير عندكم في الريف بتسموها ايه؟ بيسميها غيط. سيساء. او الغيط ده يبقى ابنه. ايوة، يبقى ايه؟ يبقى العجل ببطن امه. عجل ايه يا مدام؟ بقر. الراجل اللي عنده ابن اسمه غيط. قولي معايا. اقول معاك ايه يا مزمزال معزة؟ اسمعي، يكونش قصدك ابو الغيط؟ سيسا ابو الغيط. يا سلام، ومش عارفة تقولي ابو الغيط يا بنت ابو شادوف. اعزائنا المستمعين، ونختتم البرنامج بهذه الحلقة والابتسامة الجديدة من ممثل واحد هنا القاهرة. خمس دقائق مع هذه التمثيلية و ممثل واحد. يا مدير، انت يا مدير اسمعني كويس. سيبرهان افندي الموظف راهني على الفرخه البني. الفرخه البني اللي ما بتبيضش انها تصبح تبيض. طب واحنا داخلنا ايه هنا في الموضوع؟ انا جاي اشتكي. بس عندك يا سات مدير، انا برضو جاي اشتكي. انت مين؟ انا المعلم عظمة الجزار. ايه في ايه يا معلم عظمة؟ شوف يا بيه، كل يوم برهان افندي يكسب مني الرهان، مع اني ما اكون متاكد واثق 1000%. طب صدق باللي خلقك يا سيدنا الافندي. الكلام اللي عندك يا عم علم انت بقوله في شكوى مكتوبه، ما هو اصل محسوبك لا بيقرا ولا بيكتب. ليه حق برهان افندي، فضلوا مع الاستاذ عبد الشافي يكتب لكم كل اللي انتوا عايزينه، وانا هشوف شغلي مع برهان. ادخل. انت برهان؟ ايوه يا فندم، انا برهان. ايه بقى مساله الرهان والامار دي؟ معنى كده انك هتبقى مدمن، هتضيع نفسك وتدمر حياتك. ربنا ما يجيب حاجه وحشه يا سياده المدير. ثم انا حنيس. ايه حنيس؟ انا عمري ما دخلت نهار الا وكنت انا الكسبان. مش ممكن يا برهان، مش ممكن. القمار عمره ما يكون مكسب على طول يا ابني. لا والله يا ست منين، انا بكسب دايما. مثلا انا مستعد اناهن سيادتك دلوقتي على جنينه، مؤاخذه يعني، ان فوق كتفك الشمال حسنه سودة في حجم الشرن الماسح. بتقول ايه يا برهان؟ حسنه سودة في حجم الشرن الايه؟ المسح. ايوه يا فندم، انا اناهن بجنيه نجنيه، وانا قلنا حضرتك جنيه نشينين، يعني شينين من حضرتك وجنيه من حضرتي. فكر كويس يا برهان. يا فندم، انا عمري ما خسرت نهان ابدا، وادي الجنيه. طب انا حقبل الرهان ده علشان اعلمك درس يتوبك عن الداء ده. ادي جاكيت حقلح اهي. وادي القميص.